السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في قول الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب زاد المستقنع في كتاب البيع: باب اللقطة. قال: هي مال أو مختص ضل عن ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: اللقطة هي مال أو مختص ضل عن ربه. اللقطة هو ما سقط من المال قليلا كان أو كثيرا فيسمى لقطة، إذا وجده الإنسان وأخذه يسمى لقطة. وأما المختص يقول هو شيء الذي ينتفع به الإنسان وهو لا يملكه، يعني لأنه لا يباع أو يشترى، مثل الكلب الذي علم واتخذ لحراسة أو للصيد، هذا لا يملك لأنه لا يباع ولا يشترى، لكن الذي علمه وجعله عنده للحراسة ونحو ذلك فهو أخص به وأولى به من غيره، فليس لأحد أن يأخذه بالقوة. ومثل ذلك يقول السرجين، يعني الأسمدة التي ينبذها الناس، كذلك ينتفع بها لكنها لا تباع ولا تشترى لأنها خاصة النجس منها. هذه يسمى مختص، يعني اختص به فلان لكنه ليس مالا يباع ويشترى. وأما اللقطة هو المال قليل أو كثير، إذا سقط ووجدته فله أحكام سيأتينا إن شاء الله بيانها. نعم. مختص ضل عن ربه. ضل عن ربه يعني ضل بمعنى ضاع، وفقده صاحبه، ربه بمعنى صاحبه ومالكه، هذا يسمى لقطة، إذا وجدته وقد ضل عن صاحبه فإنه يسمى لقطة لأنه ضل عن صاحبه، ضل. نعم. وتتبعه همة أوساط الناس. نعم، اللقطة على حسب كثرة المال وقلته، إن كان قليلا الشيء الذي لا يلتفت إليه ولا أحد يبحث عنه لو افتقده، خاصة أوساط الناس لا عبرة في الفقير جدا الذي كل شيء يأثر عليه، ولا عبرة بالغني الذي أيضا لا يتأثر من شيء، الألف والريال عنده واحد، لكن العبرة بأوساط الناس. فإذا كان هذا الشيء مما تتبعه همة أوساط الناس، يعني يفتقدونه ويسألون عنه ويفرحون به إذا وجد ورد عليهم، وهذا يقول أيضا يختلف على حسب اختلاف الأزمنة وأحوال الناس في البلاد من كثرة المال وقلته، لأنه قد يكون الناس يعني بخير والمال متوفر بأيديهم، فعشرة ريالات وعشرين ريال ونحو ذلك يستحي الإنسان متوسط الحال أنه يسأل عنها ولا يلتفت إليها. الحمد لله ضاعت يخلف الله، لكن مثل 50 أو أكثر ربما أنه يتأثر ويبحث عنها، أو لو سمع من ينادي عليها يسرع إليها يأخذها. أما القليل جدا فهذا مما أذن به إذا لم تعرف صاحبه، لكن إذا كنت ترى صاحبه يوم سقط منه أو أنه واقع عند صاحب دكان أو مكان بيع أو نحو ذلك، فهذا عليك أن تنبهه له تعطيه إياه. أما إذا وجدت شيء بسيط، هذه الريالات البسيطة أو شيء من الفاكهة أو نحو ذلك، فإنه لك ولا بأس به إن شاء الله أن تنتفع به، لأنه جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم بالصوت والعصا يجده الإنسان فينتفع به، ومثلوا أيضا بالرغيف وحبة الفاكهة ونحو ذلك. وأما النقود أيضا مثل ما قلنا على حسب وضع الناس، على حسب وضع الناس، وغلى المال ورخصه وكثرته. إذا كان مثل 10 والخمسة والعشرين أوسط الناس ما يبحث عنها، فمثل هذه إذا وجدتها وطابت نفسك بأن تنتفع بها فلا حرج. وإن كان أنك متورع وأنت لست بحاجة تصدق بها. نعم. قال: فأما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف. نعم، هذه الأشياء يقول يملكها واجدها بدون تعريف، ما دام لك ما ترى، ما رأيت صاحبها يوم سقط منه. أما إذا رأيته سقط أمانه تقول أتركه حتى يبعد ثم أخذه، لا، هذا نوع من الاغتصاب. نعم. قال: وممتنع من سوع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه. كذلك الحيوانات، الحيوانات تختلف، الغنم والبقر الصغير ونحو ذلك، هذه ما تدافع عن نفسها، وإذا هجم عليها السبع أكلها. ولذلك لما سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. وليس معنى لك يعني أنك تملكها من حين ما تجدها تأخذها وتتملكها، لا، إنما لك حق أنك تأخذها إذا أمنت نفسك عليها، إذا كنت تأمن نفسك عليها، ما تخاف أنك تستولي عليها وتأكلها. أما إذا خفت أنك ما تعرفها أو ربما أنك تتساهل بها وتدخلها في مالك بدون مبالاة فلا تأخذها أصلا، دعها إن شاء الله يأخذها الذئب. أما إذا كنت تريد أن تحسن تقول أخذها وأنادي عليها في البلد، لأنه ربما ضاعت عن الراعي وتاهت، الراعي ما فقدها لأن الغنم كثير. فالمهم إما أنك إذا أخذتها تحتفظ بها نفسها وتعلفها وتنادي عليها، أو إذا خفت أنها ستكلفك كثير علف تبيعها وتحفظ ثمنها وتكتب عليه. المهم لك فرصة سنة تنادي عليها في المجتمعات في مجمع الناس في إلا في المساجد فلا. الآن سهل الإعلان، وسائل الإعلام كثيرة، صحف، الراديو، تلفزيون، والنت وغير ذلك. يعني المهم أن الآن سهل الإعلان عن المفقودات سواء ضاعت لك أو وجدتها، إذا أعلنت عنها فربما شاء تجدها أو تجد صاحبها إذا كنت أنت الذي التقطت. لكن متى يحل لك أن تتصرف بها؟ إذا ناديت عليه سنة فأكثر ولم تجد لها صاحب، فإن لك حق أن تملكها تتصرف بها بعد أن تعرف أوصافها، تعرف الوكاء الذي ربطت به أو المحفظة أو كيس أو أي شيء، وتعرف عددها إذا كانت نقود، حتى لو جاء صاحبها يوم من الدهر دفعتها إليه. أما مثل الغنم كذلك، مثل ما قلنا، إما أن تربيها إن كنت صاحب غنم تكون مع غنمك، وإذا ما أنت صاحب غنم ورأيت أنك تبيعه وتحفظها منها كذلك. المهم أنك بعد سنة وأنت تعلن عنها لك حق أن تتصرف بها، فإن جاء صاحبها دفعت إليه، وإما جاء فهي حلال لك. إلا لقطة مكة لا تملك إلى يوم يبعثون، إما أنك تتركها في مكانها، وأما إن التقطتها فلا تزال تعرفها إلى يوم يبعثون، لا تملكها أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلتقط ساقطته، يعني البيت الحرام، لما ذكر الأحكام مثل لا يختل خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته. الآن ولله الحمد انحلت المشكلة شيئا من المشكلة، وهو أن الإنسان إذا التقط شيء في مكة، يعني قد يكون هناك أوراق مهمة أهم عند صاحبها من النقود، إذا وجدتها تعطيها مكتب المفقودات هناك في الحرم معروف، فأنت افعل خير، لأنه ربما تتلف أو تقع في يد إنسان لا خلق له أو صبيان أو نحو ذلك. والأوراق المهمة أحيانا تصير أهم من النقود، لأن الحصول عليها مرة ثانية قد يصعب على الإنسان، فهو يفرح إذا وجدها. أما ما يحمي نفسه من الحيوانات مثل البقرة الكبير أو جمال، هذه لما سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لك ولها، يعني اتركها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وترعى الشجر حتى يجدها صاحبها، لأن البقر والإبل كلهم أعطاهم الله ذكاء وقوة، يدافعون عن أنفسهم ويعرفون المياه، يريدونها ويشربون ويرجعون إلى البر ويأكلون حتى يجدها صاحبها. أما الصغار لا، كما قلنا إن أمت نفسك عليها خذها وافعل ما تراه مناسب من بيع أو تربية حتى تجد صاحبها، أو تيأس منه بعد سنة فتصرف بها. نعم. قال امتلأ عن سبع صغير كثور وجبل ونحوهما حرم أخذه. نعم حرم أخذه، لأنه لما سئل عنها عليه الصلاة والسلام قال ما لك ولها، يعني اتركها، ايش يعنيك منها، اتركها، هذه قوية دافع عن نفسها وليس عليها خطر، ترد الماء، تعرف المياه الموارد وترجع إلى الشجرة وتأكل حتى يجدها صاحبها، ما لك ولها، فإن معها حذاءها وسقاءها. نعم. قال: والالتقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن على نفسه ذلك، وإلا فهو كغاصب. نعم، إذا كنت ما تأمن نفسك عليها فأنت كالغاصب، يعني ربما نفسك تكون ضعيفة وإيمانك ضعيف وعندك طمع في المال وعدم مبالاة، ويغويك الشيطان فتتساهل وتأكلها، دعها في مكانها تسلم من شرها فهو خير لك، ما دامك ما تأمن نفسك أو تعرف أنك ما تتحمل أنك تصبر عليها سنة تنادي وتعلن. نعم. قال: يعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد. نعم. حولا في مجامع الناس، في الأماكن التي غالبا يجتمع فيها الناس، على السواق، عند أبواب المساجد من الخارج، عند أبواب المدارس، وكما قلنا الآن الإعلان سهل يدخل عليهم في بيوتهم، أبدا تعلن عنه لا بالتلفاز والصحف بالنت، الحمد لله يعني الأمور سهلة. نعم. حولا، حولا يعني سنة كاملة فأكثر، فإذا أيست من وجود صاحبة اعرف أوصافها وتصرف بها مضمونة، فيما لو جاء صاحبها يوما من الدهر تدفعه إليه إذا أعطاك أوصافها. نعم. ويملكه بعده حكما، يعني حكما بعد الحول يحكم حكما بأنها لك، لكن قد يأتي صاحبه يوم الأيام فيطالبك فتدفعه إليه، أما حكما من حيث الظاهر ما دام منه مرسنة ولم يسأل عنها فهي لك، لكن انتبه هي لك ملكا مؤقتا مربوطا بوجود صاحبها لو جاء يوم من الدهر. نعم. قال: لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه. نعم، تعرف أوصافها إن كانت نقود وش نوعها والوعاء التي هي فيه، محفظة، كيس، أي شيء، حتى إذا أعطاك الأوصاف الكاملة استحقها. نعم. قال: والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما. نعم، صغار أو سفيه يعني من حيث ضعف العقل، هؤلاء إذا التقطوا شيء وجاءوا به إليك أو رأيته معهم فلا تقرهم عليه وتقره بأيديهم، لأنك ضامن بما يحصل منهم، فخذه ونادي على هذه الضايعة أنت بالنيابة عنهم، لا تتساهل تقول هذا صبي وهذا وجد هذا الشيء غير مكلف هو وله أن يتصرف. لا، ما دام أنه وجد هذا المال يجب أن تأخذه منه وتنادي عليه حتى تبرأ ذمتك، أنت المسؤول الآن، ليس الصغير وليس السفيه. نعم. قال: من ترك حيوانا بفلاة لانقطاعه أو عجز ربه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه. نعم، يعني لو كان عندك مثلا بهيمة هزلت وضعفت ورأيت أنك ما تستفيد منها واستغنيت عنها، سيبتها في البر لتأكل وتعيش أو تموت، يعني أنت الآن خلاص تخليت عنها لا تريدها، فإن من وجدها وأراد أن يأخذها فهي له إذا ثبت أن هذه مسيبة متروكة لأن صاحبها نبذها واستغنى عنها وليس له علاقة بها. نعم. انقطاعه أو عجز ربه عنه. انقطاعه يعني عجز عن المشي والحمل، بعير هزل أو بقرة أو نحو ذلك هزل وعجز عن الحمل والأكل والشغل، خلاص ما عاد فيه فائدة، فأنت تذهب وتضعه في البر تقول إذن لمن وجده، أو تموت خلاص تخليت عنه، من وجده هو أحق به. إذا ثبت أنك تخليت عنه وسيبته فإنه لمن وجده وأخذه. نعم. قال: ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطه. هذا يحصل في المساجد كثيرا وفي المجتمعات في الولائم ونحو ذلك، إذا صار الناس كثير ودخلوا وضعوا نعالهم عند الأبواب وفي أي مكان، ربما تخرج ولا تجد نعليك، تجد مكانها نعلا آخر، فأنت الآن متحير، هل تخرج حافي، هل تأخذ بديلا، ما تدري، ربما أنك تأخذ بديل وليس الذي هو أخذ نعالك. لكن إذا حصل مثل هذا ولا أمكن أنك تجلس في المسجد مثلا حتى يأتي صاحبها، حتى يرجع الذي أخذنا عليك، ربما أنه استعتب وتذكر وعرف أنه أخطأ فيرجع ويضع لك عليك ويأخذنا عليه. أما إذا لم يحصل هذا فنقول إن كان الذي في المكان ناس محدودين، يعني واحد أو اثنين مثلا، والكل منهم خرج قبلك، فربما أن أحدهم استعجل وأخذ عليك لأنها تشبه نعاله، فإذا كان ما فيه له ولا تستطيع أن تتصل به هاتفيا حتى تسأله، فلك أن تأخذها ولا تخرج حافي. نعم. ووجد موضعه غيره فلقطه. نعم، يعني إذا كان أنك مجرد ما خرجت من الصلاة أو من هذا المجتمع وجدنا عليك مأخوذه ووجدت مكانها ما يشبهها، فلو أخذتها مباشرة تسمى لقطة، لأنك ما تدري هل الذي أخذنا عليك هو صاحب النعلين هذه أم لا. فالإنسان إذا كان يخاف الله ويتقيه فهو إذا نظر وعرف أنه أخطأ في الحال يرجع ويضع النعال في مكانها ويأخذ عليه، وهذا يحصل كثير وخاصة في الحرمين لكثرة الناس واشتباه أنواع الحذاء، وأحد يتعمد أن يأخذ عليك لأنها تصلح له ويريدها ولا يبالي في الحلال والحرام. فأنت أولا تخصص لنعليك مكان، والثاني أنك تعمل بالاحترازات والاحتياطات التي تكون سبب في حفظها لك، لكن قد يكون هناك من لا يبالي ولا يسأل عن احتياطات ولا شيء. يأتي للكيس وفيه نعالك ونعال صاحبك وولدك فيتخير الطيب منه ويأخذها ويترك الكيس. معنى هذا متعمد ظالم ومتعمد مغتصب. لكن لو قدرنا مثلا افترضنا انه ان ما في هذا المكان الا انت واحد واثنين وخرجوا قبلك وجدت مكان نعالك نعال اخرى وليس في غيرها، فهذا قطعا واحد منهم الاثنين هو الذي غلط واخذنا عليك. تنتظر انت شيء من الوقت اذا ما تعرف لهم اتصال ولا شيء لعله يرجع فيعطيك عليك ويأخذ عليك. إذا ما أمكن والنعلين مشبهتين تنظر فيها، إن كانت تقريبا مثل نعالك من حيث الجودة والرداءة والقدم والحداثة، يعني أنها جديدة أو قديمة أو وسط، ويعني نقول له حق بسبب أنه غلط غير متعمد. فأنت الآن ما دام أن الأوصاف انطبقت عليها فلك حق أن تأخذها لأنه هو الذي أخطأ، فإذا أخطأ يتحمل خطأه هو. أما لو وجدت نعالك بين نعال كثيرة وليس لها شبيه ولا تعرف من أخذها ولا تحوم الشبه حول أحد، فإنه من الورع والسلامة أن تتركها وتقول يا مال الله يخلف الله، خلاص ما تأخذ شيء ما يحل لك. إلا أن بعض العلماء يقول إذا تحريت ولم يرجع أحد، لأن بعض الناس إذا خرج ومشى ربما يحس أن النعلين ليست له، بعض الناس يعرف نعاله برجليه إذا لبسها، فربما يرجع، فإذا رجع وجدك الحمد لله الكل منكم أخذ نعليه ومشى. لكن لو أنه ما رجع وترجح عندك أن الذي أخذ نعليك أخذها اشتباها، فتنظر أنت بالنعلين هذه إذا كانت مثل نعالك أو أقل تأخذها ما دام أنها أخذت بدلا، ما أخذها متعمد فقط. كل اللي في المسجد مشوا ما بقى إلا هذه النعلين، معناه أن الذي أخذها إما أنه غلطان وإما أنه متعمد، فإن كان متعمد لن يرجع، بل ربما ما يصلي بها المسجد أيام حتى يسلم على النعال التي أخذها واغتصبها. أما إذا كانت يعني مثل نعالك تقريبا أو أقل تأخذها ما دام أنك أيست من الرجوع تأخذها. أما إذا كانت أغلى اللون تماما ومتطابقة إلا أنها رأيت أنها أحسن من نعليك، ما أكيد أنه غلطان، لكن يرجع ما يرجع الله أعلم، أنت انتظرت ولم يرجع، تأخذها وتدفع الفرق، تقوم نعليك وتقوم هذه النعلين وتدفع الفرق صدقة لصاحبه. هذا إذا كان إنسان يقول ما أستطيع أخرج في خشونة الأرض أو حرارتها أو برودتها، ونعلي أكيد أن الذي أخذها مشتبه فيها، فأنت تقارن وتقدر، إن كابث عليك فأقل خذها والحمد لله، إن كانت قيمة هذه أحسن ادفع الفرق صدقة. هذا يراه بعض العلماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب اللقيط. قال: وطفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل. اللقيط هو طفل قد ينبذه أهله، إما وعياذ بالله ولد غير شرعي ولدته وضاقت به ذرعا ولا تريد أن تفتضح عند الناس فألقته إلا في مسجد وإلا على رصيف ولا في أي مكان، وهذا نسأل الله العفو والعافية يوجد. فمثل هذا إذا أخذه الإنسان من أجل أن يكفله لله ويربيه أو يأتي به للمسؤولين من الدولة، والدولة ولله الحمد تقوم بمثل هؤلاء وتتولى شؤونهم. فإن كنت تريد أن تقوم عليها أنت لله ولا تطالب بشيء فذاك، لكن ظاهر لي أنه في نظام على أنك لابد لازم تبلغ عنه حتى يصير عندهم يقين بأن هذا الولد أنك وجدته لقيطا ويثبت عندك، وحتى إذا كبر يسمى ويعرف يمكن يدرس، يمكن مثلا ما يصير تسكت عليه حتى يكبر ثم تقع في مشكلة أنت وإياه، لابد تبلغ عنه في الحال. فإن أجيز لك وقدرت أنت وأحببت أن تأخذه وأقروه بيدك فالحمد لله، وعن نفقة إما تقول أنا الحمد لله بخير وأحتسب إن شاء الله وأنفق عليه وأعلمه وربيه، أو الدولة تقول علينا نفقته وعليك تربيته إذا كنت تحب ذلك، لكن ما تتبناه تنسبه إليك لا. وإذا كان ذكر ولك بنات إذا كبر ما يختلط معها وليس محرما إلا إن أرضعته زوجتك أو أمك مثلا واحدة من محارمك تحرمه على بناتك يمكن حتى يصير محرم ولا يصير في حرج وجوده في البيت إذا كبر. فعمر رضي الله عنه لما أتي بلقيط قال للذي وجده: علينا نفقته ولك تربيته أو ولاؤه. فالمهم أنك أنت انظر هل ستقوم بتربيته والنفقة عليه وتصبر على ما قد يحصل منه أو تسلمه للدولة والحمد لله. فالمهم أن التقاطه حتى لا يهلك، لأنه إنسان وله حرمته ويعتبر مسلم ويعتبر حر وإن وجد في بلد الكفار، لأن الإنسان مولود على الفطرة، إلا أن يأتي إنسان ويدعيه ويقول هو لي هذا ولدي وأمكن إثباته له. الآن حسب الأجهزة أيضا ربما لو ادعاه إنسان مع التحليل وهذا يعرف هل هو ولده فعلا أم لا. أول كانوا بالقافة الذين يعرفون الشبه، لكن الآن أصبح هناك ما هو أقوى. نعم. قال: وطفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل. نبذ أو ضل، إن كان نبذ يعني صغير نبذه صغير، وأما ظل هذا ما يعتبر لقيط، إذا ظل يعني صبي انطلق من أهله وضاع في الحرم وفي السوق في هذا ما يعتبر لقيط، هذا تأخذه وتعطيه واحد من العسكر مثلا، أو تأخذه معك وتعلن، سهل الحمد لله، تعلن بالتلفزيون بأنه يوجد عندي طفل كذا كذا، من له الولد فليأتيني أنا مكان كذا كذا، هذا سهل الحمد لله، هذا ما يعتبر لقيط. اللقيط الذي صغير ما يدري عن نفسه ولا يدري عن شيء، مرمي في الليل نسأل الله العفو والعافية، وإن وجد معه مال فإنه ينفق عليه من هذا المال إذا ثبت إن هذا المال له، ومتى يثبت؟ إذا كان مربوط معه، محطوط تحته فوقه، يعني القرائن تدل على أنه له فينفق عليه منه. نعم. قال وأخذه فرض كفاية، يعني لو وجده جماعة ثم أخذه واحد منهم سقط الإثم على الباقين، لكن لو تركوا كلهم حتى مات يأثمون كله، يعني هذه نفس، والنفس لها مكانة عند الله، لا يجوز أنها يترك يموت، على الأقل يبلغ عنه، بلغ عنها الجهات المختصة، الحمد لله نحن في بلد إسلام، بلغ أنه يوجد طفل في المكان الفلاني كذا كذا، خلاص هم يجون يأخذوه. نعم. قال وحر وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فله، يعني إذا وجد حوله مال والقرائن تدل على أن هذا المال تبعه فإنه يعد تبعا له ويؤخذ معه وينفق عليه منه، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ثبات الإسلام وقوة الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، لا إله إلا الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله بقلتم، وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. درسنا إن شاء الله سيتوقف 3 أيام، موعدنا إن شاء الله يوم السبت. يقول السائل في بعض البلدان قل تحدث مشاكل من السرقة أو غدر وغير ذلك ولا يعرف الجاني، فنقوم بإعطاء إمام المسجد أو من يحفظ القرآن مبلغا من المال ليقرأ القرآن كاملا بنية كشف أو هلاك ذلك السارق، هل هذا جائز؟ هذه من الخرافات، هذه من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. بعضهم يقرأ سورة ياسين، هم حملوا سورة ياسين أحمالا ونسبوها إليها ولا يصح منها شيء، نقرأ سورة ياسين بنية طول العمر، نية سعة الرزق، ونية كذا ونية كذا، من أين جابوا هذا؟ اختراعات ما لها أصل لا قريب ولا من بعيد من الشر، إلا من الخرافات التي ابتكروها من أنفسهم المخرفون والمضللون والدجالون. يقول السائل هل تلتقط الأشياء التافهة في الحرمين ك5 ريالات مثلا؟ أما مكة فما أظن يصلح أنك تلتقط منها شيء أبدا، أما ما المدينة مثل غيرها، الشيء التافه شيء بسيط من 10 وقريبا منها 20، ما لم تعرف انها سقطت من احد بعينه او قريبة من مكان او نحو ذلك فهي لك، ان طابت نفسك تأكلها وان تورعت تصدق بها. قال السائل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يكبر كلما علا مرتفعا أو يسبح إذا نزل، يقول هل هذا في السفر فقط أم حتى في صعود هذا الدرج؟ المشهور أنه في السفر، المشهور أنه في السفر، أنه إذا هبط واديا سبحوا وإذا صعدوا نشزا كبروا استشعارا،